بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هديتي با او راديو من المنتدى السلفي دون دو قدرس بما اندر دو دفتر مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة للامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى حمد بيتاد ينجرنم حمد بيجرنيد كنك تبارك وتعالى أري ينجكت أوضو درس ميدن إلى أدفتر همد مجمل إعتقاد أهل السنة الحافظ القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له. هري هاجونك كمقدمة ونك وندن أمور. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. باب ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته وبعث محمدا في أعقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى الله عز وجل من أحب هداه بمبعثه وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم به، فقام في العباد بحق الله عليه حتى قبضه الله عز وجل إليه حميدا فقيدا صلوات الله وبركاته عليه، بعد أن أكمل الله به دينه وبلغ رسالة ربه وأوضح كل ليلة وكشف كل معضلة وأبغى كتاب الله عز وجل لأمته نورا مبينا وسنته حسنا حصينا وأصحابه حبلا متينا. إذن هري أول مقدمة وابن أبي زيد القيروان رحمه الله تعالى ينتني أنه مقدمة همه مهان درى بأمود مهان وطن ديل أمود. درس ميدن قنواني فجنو دون إن جنتنو تلنكو ديري بيدو كرمقوبه إتلنكو ديري إسيدا إيوالو قنواني أقيدة أولو توحيد. هرأي ينجوكتو قنواني تعليق إيوالو مقدمة كرمقوبن بفكتوري قنواني لؤجول والإنلال صلى الله عليه وسلم كنما مر مقبلين الصحابة بمقبلين رضي الله عنهم بعضهم بجنتني إن نقب دفتر دن كبفالا يوبكم دفتر دن وندما ويوغا سناجي إتاتا ملندك دن حري دنن كبدا إجنتا قل يوغا في نينتين قل نلاد صلى الله عليه وسلم يتربا ومقبه بجنتنا قول إن سيدا يبور كروني صحابة بين وكذلك بجنتنا فإن وقت قول وقت قول يمبى بدانين. أري باوتن دعين قين قول أوضو مقدمة مأبه إن شاء الله تبارك وتعالى إن يلتن تو ليرو تقبت بجنتي وإنن كمقدمة كن ديجو ونكو بجنتي لو أتل بناتن لكروني بصولو جدي بفالة جنتا قول دي. هرأي أولو مقدمة كبماكي الحمد لله الذي شمل الخلق بنعمته لسو من فجنا دون إن جنتنا سيدا كون ديري أمدو. الله سبحانه وتعالى يكتر دعو ودنيم أم huttin tinnudo ko dum woni tagore makko den bido nemaji Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko teddunde alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wasbara alaykum ni'amahu zahiratan wa batina Allah subhanahu wa ta'ala o wi e on iyali e on darali taskidon Allah subhanahu wa ta'ala eltani on ko woni ka asamaje kon ko ni kaleedi o huttintinni ko dum woni e dow modon nemaaji makkodi nemaaji feñudi kanyumma e suudidi a shakka jiyado hino haani jarnde dido nemaaji o gollitiradi e nokku majji e jantinu maako imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala wakadhalika maako imam sa'idi rahimahullahu ta'ala telen ko yondiri e jantagol dido nemaaji kula satelen ko ndiri e nemaaji din iya don ko yo dirrodi bawto dum o jarna nemin do on bawto dum o gollitira dum do e welay Allah subhanahu wa ta'ala en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo asu ko en dido nemaji di o nemini en di woni en neminde de irrota den dido ende jarna temo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ende gollitirden dido e welay makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala فاطرم بماكي رحمه الله تعالى وبعث محمدا في اعقاب المرسلين برحمته فاطر بينقول ينتقل يقول الله سبحانه وتعالى بماكي وندب الله تودهم نرين الى صلى الله عليه وسلم فاطر قدوم وننلاب فاطر نلاب قدوم ندود بفجقل الله سبحانه وتعالى هم بري قدوم ونلنقل قدوم نلاب صلى الله عليه وسلم ata kade ko bi rahmatih imorde yurmende makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala basiran wa nadhiran ndo foko sifaji nilado sallallahu alayhi wa sallam basiran weltino mo golli golle modde no wodani mo aljanna wa nadhiran yertengol kala golludo golle bonde mo arabu hande yite o ya faka no wodani mo yite wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran ila don kadi ko noddo faade Allah subhanahu wa ta'ala singale dunga e makko wasirajan ko ndaygu ndaygi nortendu ndaygu ndaygi nortengu muniran yalbungu kadi idan kam ibn abi al-tarawani rahimahullahu ta'ala ko be woni nga jofana de do onokko ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ka daftara makko teddunde يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا الايات اذا كدوني كدونين اجو فناده الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي كون يو ان نباج ونذر مقدوم وني ان نباكم ويال يا محمد سبت الدين قلنا لادن صلى الله عليه وسلم انن كاري دين هاني نذر بكم وني ان نباكم ين هاني بنذر بكم وني نلانغال كم لادن صلى الله عليه وسلم الله تقول يا ايها النبي كون يو ان نباج انا من ارسلناك من لي مشاهدا كو اسيد تو قالوا وبشير ولتنو ونذيرا فايرنتنو وجرتنو وداعيا فانبلو الى الله فادك الله سبحانه وتعالى يدين مكوكم باذنه سنغول دو مكو وسراجا هو دايغ منيرا ودوني جلبغو دايغي نورتيغو فبشر المؤمنين ولتنيركم ديمبن بان لهم تبتين ود من الله كالله سبحانه وتعالى فضلا قرل كبيرا ودوني مونغال إذن كبما كذو واندم وبعث محمدا بأقاب المرسلين برحمته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا إلى آخر كلام رحمه الله تعالى للآن صلى الله عليه وسلم ونأردنه كمسند إمام أحمد رحمه الله تعالى كبه جنت في مأبك من الآن صلى الله عليه وسلم هيكلون كتوراه ديدو قدوم وني صفاجي امام احمد رحمه الله تعالى قال انه نو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ويرينو وندم فقلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم امام احمد رحمه الله تعالى بسجي سندهم امام به بماكي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأرض ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولكن ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا إذن إذا سفاجي يلا سنة لا سفين لادن صلى الله عليه وسلم كالقرآن فكذلك كونونيك دي بسفراني قلونيك توراة نؤد صحابا جنون لندري أولو نلا بسفرانون قلونيك توراة واندما وتويه نصفات الله صلى الله عليه وسلم نجا سفاجي مأب وحرزا للأميين معنى مؤن كبه هواب كبه رينوب beedo ko dum woni humam binnebe wata windude wata jangugol yani jannugol be o do tawhid jannugol be do aqida anta abdi wanda ma anko ajiya do am la shakka allah ko don sifor dum dela don sallallahu alayhi wa sallam nabin karande suratul isra subhanallazi asra bi abdi al aya wa rasuli idan ko anela do an kadi ela don sifora dum to kal qur'an e ka tawra سميتك المتوكل بما عندما قاه فويتتودو لست بفض على تاكي كون دنك كودون وني كودون وني ندنك تونيتيدو كلو جيبوجي بوندي ولا غليظ ونا ان دنك نيادو ولا سخاب في الاسواق ونا يهو كدي سونكول كودوني كمارشيجي ولا يدفع بالسيئه بالسيئه adunyirta ko dum woni bone bone walakin yaafu wa yaghfir woni tun la don himo yaafo himo accana walan yaqbidahu allah wallahu jittatan la sallam hatta yuqima bihi al millata al awja ha be nyinna ko dum woni lawol boydi gongol yani gongol be do ko faru quraish wonno e mudum immorde e shirku regol kanyum ma e tonye e kona do wakadhalika be wi wondana حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن لا إله إلا الله يبين قلت وقنقل ونأمقل فيفتح نعم فيفتح بها أعينا عميا لله صلى الله عليه وسلم وبعد تروب قلت وقنقل لا إله إلا الله جيت قطن وني ومد ومقل جيت دن نارم قل إيقل كتبا وجيت برن دن وني ومتا وبيت تشرك ما دون بدا ما دون جد وآذانا صما la so sallallahu alaihi wasallam kadi wonde makko be udditobe dido noppi ko dum woni uddudi ba quluban ghulfa kanyum ma e dum woni berde ko dum woni sokade idan odo aya ko dum woni allah subhanahu wa ta'ala jantani en mo ibn abi zaid al qayrawani yetti ko dum woni do makoji do kamaka wa ba'atha muhammad dan fi aqrimina bi rahmatihi la shakka ko sifaji molana de la rasulullah alayhi wa sallam woni ko be janti do o dum bawto o do ayah ka surat kunun al ahzab imam qurun ibn jarir al tabari rahimahullah ta'ala wa itali kende jo battane ko dum woni de do ayeje be na kambe bunu jarir rahimahullah ta'ala ka tafsir mabbe يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا أرسلناك شاهدا على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة ومبشرهم بالجنة إن صدقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربك ونذيرا من النار أن يدخلوها فيعذبوا بها إنهم كذبوك وخالفوا ما جئتهم به من عند الله انتهى بما كان ابن جرير بطني أودو آية رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى أوئي واندما نقوي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك يا yani ko men nelima ko asedi do do mufte maden bi iblaghiha bi iblaghika iyyahum ma arsalnaka bihi min ar-risala yottingol e mabbe honko men nelum neluma imorde en elangal wa bashirhum bil jannati in saddaquk wa amilu bima ji'tahum bihi min indi rabbih yani weltinirbe hodum woni aljanna sibe gonginima be gollitiri konko adda imrde ka Allah subhanahu wa ta'ala idan la budda neddan ko gomdina wonena do yottini e meden kon bawtu dum o daro o dadito o golle o gollitira nokko ka Allah subhanahu wa ta'ala wi wa nadhiran ibn jarir be maki minan nari an yadkhuluha enen gol ta gore den e yite ngende be natata e magge fayu azabu biha fi galatte magge inhum kadzabu kasibe fennima wa khalaqu ma ji'tahum bihi min indillah bawtum belundike ma ikon kaddandabe imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi wada'iyan ila Allah ay imam qurwani munabi zayd al-qayrawani bimaki wa nabiyina Allah sallallahu alayhi wa sallam wandama wada'iyan ila Allah bi iznihi undo no harodire no ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wada'iyan ila Allah yani ko noddo faade Allah subhanahu wa ta'ala ibn jarir al-tabari rahimahullah ta'ala bimaki lokka Allah to wi wada'iyan ila Allah yaqulu wada'iyan ila tauhidillah ko noddo faade woti dinugol Allah subhanahu wa ta'ala wa ifrad al-uluhiyyati lah e wajjin dinugol mako dum woni ka dewe makko wa ikhlas at-ta'ah liwajhihi e labbingol ko dum woni doftare den fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala duna kull man siwa wa wana makko min al-aliha imma rewetedi wal awsan kanyum e sanamuji idan ma'ana makko Allah subhanahu wa ta'ala wada'iyan ila Allah ila an sallallahu alayhi wa sallam ko noddobe faade ko dum woni e odo tauhid idan iwti do ma dan kanyum kadi ko dum do woni ko noddata e mudum قالوا سي الله سبحانه وتعالى وداعيًا إلى الله أنضوا فادي الله سبحانه وتعالى أنضوا لا بد ولا اهتمام مولانا ديرو توحيد فنن قدون قونيكو أنبا بنغتي نضدي مول نكوك الله سبحانه وتعالى وي بإذنه ابن جرير ماك يقول بأمره إليك بذلك بأمره إياك بذلك إذن فالله سبحانه وتعالى ونكو يمير ما دون دو وكانكو ونكو يمير ما دون دو كانكو وني ko wi'yo dum do wade ko dum woni o do da'wa nokko Allah subhanahu wa ta'ala sifina la dum wasirajan muniran ibn Jarir bin Makir rahimahullahu ta'ala yaqulu wadiya'an li khalqihi yastadhi'u bin nuri alladhi ahu bihi min indillahi ibadah dewi wandama hida jalbinura ko dum woni ngudo ndaygu ma dum hida jalbinira ko dum woni wonande ta jalbinan tagore den ko dum woni o do annora ummu addan dabe immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala idan ko ndey ginorte kon fi yigol kanet dan kon tibare wa Allah subhanahu wa ta'ala ko hayu on wana ko hoyda wana ko jabo dira wana hayemer kon si Allah subhanahu wa ta'ala wa sirajan muniran wa yadhi'u li khalqihi idan وَضِيَاءً لِخَلْقِهِ يَسْتَضِيءُ بِالنُّورِ الَّذِي أَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُنِيرًا يَقُولُ الضِّيَاءُ يُنِيرُ لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِضَوْئِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُبِ نَدَيْغُ كُبِ بِتِلُل وَنَنْدِ أُنْ فَالَادُ دَيْغِي نُرْدِ كُدُنْ وَنِي كَمْبِنَ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيكُ جَلُو هَنْدِ أَجِّتِ كُنَ لَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّكُ نَدَّقُدِ غُدُنْ غُوكُ دَيْغِي نُرَا daqude goddo go ko yonnora fi hewte gol ka aljanna wallahu subhanahu wa ta'ala ebilani wonande be do gomdi sandari odo aqida odo tauhid jelo hande ila wona rasulullah sallallahu alaihi wasallam e sahaba ben jelo woni ko acciti dum don jokki ko dum woni lawol gol fala idan la an sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala wi en wonde ba ko o muniran yani ko on day ginorteedo yani wahayu makkon ko wahayu mo onedira on Allah subhanahu wa ta'ala wi'i wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan fadlan kabira al-ayat idan o do ko dum woni aya ko aya ɓeɗo ayeje o ayeje hana e darede e muɗum e laaɗon sallallahu alayhi wa sallam iwtire ɓawo muɗum. Qala imam as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala fi tafsiri inda hadhihi al-aya, imam as-Sa'idi ɓe maki ka tafsir maɓɓe battane ko ɗum woni ɗeɗo ayeje ka surat al-ahzab. Wanno imam ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullahu ta'ala aqida mo ɓe faalama jantanade on ko la budda anda nokku ko ɗum woni oɗo wahyu tawa, anda konno mawninirtamo, anda konno teddinirtamo. Imam as-Sa'idi ɓe maki rahimahullahu ta'ala hadhi al-ashiya allati wasafa Allahu biha rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam hiya al-maqsudu min risalatihi wa zubdatiha wa usuliha allati ikhtassa biha wa hiya khamsatu ashiya. Idan imam as-Sa'idi ɓe maki ɗiɗo fiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala janti ko ɗum woni e nder ɗeɗo aje ka surat al-ahzab, ɓe jantantoma ko ɗum woni piiji ɗi. Ɓe maki hadihi al ashiya ɗiɗo piiji allati ɗin wasafa Allahu biha rasulahu ɗi Allah won sifotne laaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam hiya al maqsud min risalatihi, ko ɗiɗo woni faandunde e nelal ne laaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam. Wa zubdatuha ko ɗum ɗo kadi woni ko yani no innirte noon ka pulal meɗen, ko ɗum ɗo woni kettugolngol, yani ko ɗum ɗo woni hunde ɗaɓɓande nden awa allati ikhtassa biha nden hunde ɗen ɗin piiji ɗin Allah sallam hertori ɓe maki wa hiya khamsatu ashiya fiji joyi jentoɗi ɓe maki ahaduha kawnuhu shahida arande nden ko Allah sallam sifa e ɗeɗo ayeje wondema ko ɓe seediɓe. Imam Sidi ɓe maki ay shahidan ala ummatihi bima amilu, yani ko ɓe seediɓe e dow mofte maɓɓe ɗen e dow ko ɓe golli kon min khairin wa sharrin moƴƴere immorde kañumma e bone seere yama yawmal qiyama. Idan neɗɗanke on addanama ko ɗowoni hollama kon ɗowoni moƴƴere ɗen, o hollama kon ɗowoni bone ɗen, si tawi woni acciti moƴƴere ɗen o golli bone ko tawa yawmal qiyama o tawa firtina wonki makko. Kama qala ta'ala litakunu shuhada ala nnasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ina fi yon seeɗo yon laako kon seediɓe e dow yimɓe ɓen wa kadalika nelaaɗon laako ko seediɓe dow moɗo. En Allahu taala wino wa kayfa ida ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haulai shahida, honno woni wiyete yawm alqiyama simen min addani ɓen nangal ko ɗum woni koɓɓamaji ɗen seediɓe dow maɓɓe, an kadi an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min addima ko a seede e dow ɗeɗo mofte maɗa, kono alhaali woni wiyata nde ñande yawo jiya ɗo hino wittirno ɓaane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa huwa sallallahu alayhi wa sallam shahidu adl maqbul, mam seedi ɓe maki ɗe laaɗo ko seede nunɗuɗo yaɓanteɗo kede. Idan aran ɗum ko ɓe siɓora kon wondema ko shahidan. Imam Sidi ɓe maki athani wa thalis immun ɗum e tammun ɗum kawnuhu mubashiran wa nadira, kawnuhu mubashiran wa nadira laatagol ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe weltinoɓe ko ɓe rentinoɓe. Ɗum si ɓe maki kamɓe Imam Sidi rahimahullahu ta'ala wa hada yastalzimu dhikru almubashar walmunda, idan ɗum ɗo hino waɗɗini hon ɗum yantagol almubashir walmundir, idan yantagol on mo tawata nden hunde rentinande e muɗum e on ko ɗum nden hunde weltinande e muɗum e on weltinɗo hunde nden e nden hunde rentinande e rentinɗo hunde nden wa yubashir bihi wa yundir, idan labuɗen la sa sallam ko ɗum ɗo woni da'awa maɓɓe on na argol tum weltina tum ma ɗum rentina tum, labunda on tigi mottiɗere hakkunde weltingol kañumma e rentingol maki wondema falmu bashar humul muminun, yani weltinaɓen ko homɓe ko gomɗiɓeɓen almuttaqun ɓen huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala allazina jama'u bayna al-imani wal amali salih, ɓen mottinirɓe hakkunde golleji ko gomɗinal ngal kañumma e golle moƴƴe. وترك المعاصي لأنك أن ترتي قدوم وني جدد لهم البشرى في الحياة الدنيا نوداني بقدوم وني بلو بلو كأدونا دو بكل ثواب دنيوي وديني أننا نانغل قدوم وني براجي أبنى ينكو كنم إدينا بما كان بما مستعدي رتب على الإيمان والتقوى وفي الآخرة بالنعيم المقيم إذن لا بد أن نقول الله سبحانه وتعالى سيهبا قدوم وني ليدو يرمين ليدو يرمين مكة إمام السعدي رحمه الله تعالى بجنتي قدوم وني أرنون كنم تمون رحمه الله تعالى وغفر له بجنتي وندمه إذا قلوا وني أودو آية الرابع كونه داعيا إلى الله يعني لا تقول لا نصر صلى الله عليه وسلم ونبدو وفاده إلى الله سبحانه وتعالى ما مستعدي بماك أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويسوقهم لكرامته ويأمرهم بعبادته التي خلقوا لها إذن لبي وندمه نلاص صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وندمك ونبدأ بهذا الله سبحانه وتعالى أرسل أي أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم نلا ما ينبدو تقوارن دن قلون ونفاد أماء إذن قلون سيما مستعدي بماكي ما دام الله صلى الله عليه وسلم نلا ما في ينبدو تقوارن دن خاد الله سبحانه وتعالى ويسوقهم لكرامته في يسوق بك دي يتدنغ المكنغل يعني كالي جنة kondo e wadde da'awa hawrudo e da'awa annaba ben o sogga yimbe ben woni ka alijanna kono der hen hara wudde go hino salade no habbiti ko woni yubbitoto bemaaki wa ya'muruhum bi ibadati wa yamira be ko woni wadangol mo dewangal kanko tum Allah subhanahu wa ta'ala allati khuliqu laha ngal dewal ngal be tagira fi mudum wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahhidun ما مستعدي بماك وذلك يستلزم استقامته دوندو هنا وقت رهن نيبو قول نتنك أن على ما يدعو إليه يكون كن الله صلى الله عليه وسلم ونرد دعمون يكون كن الله صلى الله عليه وسلم ونئي نرد دعمون بماك كم بما مستعدي رحمه الله تعالى وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم idan ko sa noti ke wondo e noddude on bawto dum non o jantanoma pensi talle konko Allah subhanahu wa ta'ala wamma e noddude kon e mudum dum do misal no way hon dum innu bol wakkire den fi tawhid e der muhadara e der khutba ko sa jetti deftere ma den ayi atawi andu ko jellito fi dum don o janna ma o pensi tan ma koni te tawhid kono sima musaidi be maaki wa dhikru tafasil ma yad'u ilay dum do ko horondirte e mon ko ka jonde ji fi jangugol bi ta'rifihim li rabbihim andin gol be ko hombo woni joma mabbe bi sifatihi al muqaddasa sifaji makkodi babul asma wa sifat dum wa wata hejude ko dum woni der khutba dum wa wata hejude ko dor ko dum woni der muhadara don haton jinni ko dum woni fawgol sawdu yahata wa andu be dum ben بجنما وكذلك وتنزيهه عما لا يليق بجلاله الا ان غلم اكون كونكو تاوتا هاندا امودو اذن قوم دفونا ناتري كالله تدوي داعيا الى الله الا ستاكو نودو فادم دوفو نودغول يمبهن عندنا رب الله سبحانه وتعالى صفاجي مكودين كنما إن مكة لك إلا إن قل متوتا كنكو هن دائمون من الشرك إما بشرك إذا قفوني قل لنا لابن صلى الله عليه وسلم قرق سانوتي كبه وذكر أنواع العبودية إجنتنا ظلم نونجي قعون وني دبئن والدعوة إلى الله إنك قل فادئ الله سبحانه وتعالى بأقرب طريق موصل إليه لا والقرن قل قعون وني فتقول يبتنا ولك الله سبحانه وتعالى وإعطاء كل ذي حق حقه إلى آخر كلام رحمه الله تعالى الخامس جواب كونه سراجا منيرا كونه سراجا منيرا نجي آية جدن كسورة الأحزاب Allah subhanahu wa ta'ala jantani en sifaji nilaadon sallallahu alayhi wa sallam alayhi ko din woni ko ibn Abi Zayd al-Qayrawani janti ka muqaddima do muntada salaf akalla to dira jam munira imam sidi be maki wa zalika yaqtadi an al-khalqa fi dhulmatin adhima dum do no tindinana en hondum wonde mata gonden hibe nibe ko dum woni mawnu be la nu be joga ko dum woni an nora يبتدى به في ظلماتها أمنا فوني تريك أوني نبدين ولا علم بدوك أوني جندل يستدل به في جهالاتها جندل قال مدلل نري في كأوني نن أنك يلتر إمجر جدين حتى جاء الله بهذا النبي الكريم ها الله سبحانه وتعالى أوني أدي أدن لا رسول الله عليه وسلم فأضاء الله به تلك الظلمات Allah subhanahu wa ta'ala ndai giniri wadu nalatu sallallahu alayhi wa sallam konu wa nidhi adu nidhi idhan ila akhir kalamih rahimahullahu ta'ala idhan imam konu wa nidhi zaydi ka risala bennaki wandana wa ba'asa muhammad bi aqabi muslim rahmati bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bizdih wa sirajan munira idan kodum do woni ko ayaji den jantani hawtum be maki fa hada Allahu azza wa jalla man ahabba hudahu bima bi mab'athihi sallallahu alayhi wasallam wa kanu ala shafa hufratin minan nar fa anqadhahum bihi la shakka mundari ko woni tarikh hatta nabi sallallahu alayhi wasallam hinne le ko dum woni makka al halimo be wonno e mudum atawai ko majjere hattirde حتر دي أمجر إذن إمام فؤوني الدارمي رحمه الله تعالى بجنتي يقع مؤلم في النقد كذلك شيخ الإسلام بن تيمية بجنتي فؤوني كمقدم رسالة دفتر مأبه في اقتداء ويلتك بيد التوفي عنده هم بيد ونو ونو عمور إمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بماكي حتى قبضه الله إليه هنيا عند الله سبحانه ابن الله صلى الله عليه وسلم حميدا فقيدا صلوات الله وبركاته عليه بعد أن أكمل الله به دينه أو تتم من دقلوني دينك إذن كنت أن أتم دينا وندما الله صلى الله عليه وسلم أتل دم يتتاب دينك كتمي yalla budda ne an kan watta nayila e odo mas'ala mo be ne yewtude be wi wondama allah ko do jettutugo nabi sallallahu alaihi wasallam tayi dinakan katimmi dum do no holli en wondama goddo aroy taaba wadon en dinakan goddo go hino heddi idan kabe wujo pade kambe ibn abi zaid rahimahullahu ta'ala barakka allah subhanahu wa ta'ala wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina al aya نعند النوم آية أنقرون كسورة المائدة الله تروي اليوم هن أكملت لكم دينكم بتمنني أنقرون دين من وأتممت عليكم نعمتي بتمنني دوماً نمعاً ورضيت لكم الإسلام دينا ميلترني أنقرون دين الإسلام دينا إذا كلك وجاك الإسلام هري دين نور دين نورك برتاك برادك الله سبحانه وتعالى إمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتفسير مأبه بطنوه آيك سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي falamma akmala ad-din lahum tammat an-ni'mah alayhim wa li hadha qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena ay yaqul ibn kathir rahimahullah aw ta'ala ay faradaw antum li anfusikum fa innahu ad-din alladhi radiyahu Allah wa ahabbahu wa ba'atha bihi afdal rusulihi al-kiram wa anzala bihi ashrafa kutubihi intaha kalamu rahimahullahu ta'ala idan ibn abi zayd rahimahullahu ta'ala al-qirawani sayhanda musiddo joddo teddudo yogahino dambiti e imam malik rahimahullahu ta'ala bi ko imam malik woni al-mamimud hino acciti aqida imam malik wonno e mudum rahimahullahu ta'ala dum do hino hollama ko dum woni jokkugol beleede mudum idan ibn abi zayd rahimahullahu ta'ala be bangire kam muqaddima do wondema dela rasulullah sallallahu alaihi wasallam jetta halbe sin hadi dina kan katimmi idan jento do ma ibn kathir rahimahullahu ta'ala jelo hande min as-sufiyya wattija woni e danaade hoyda weta bimbi ko dum woni jonna jama ko beni dini norde dina kan foko ko dini ko hoyda ko okka ko jabo dira qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala hadhihi akbaru ni'amillah dum do ko nema pur do maunde morde nemaaji Allah subhanahu wa ta'ala di azza wa jalla ala hadhihi al-umma do mufti haythu akmala ta'ala lahum dinahum de tawata honno Allah subhanahu wa ta'ala timminani bi dina mabbe kan Allah subhanahu wa ta'ala kanko ni ko humpiti wonde ma timmi senji hado yo wel tordum simo gomdini Allah subhanahu wa ta'ala yo gomdin wonde ma timmi لما كان ابن كثير رحمه الله تعالى فلا يحتاجون الى دين غيره الله اكبر اتوجنا دين كوناكا دو دين الاسلام اتوجنا بهاتوجنا دين هي ووتا سينا كادو دين الاسلام كفوك مكه القران كسنه الله صلى الله عليه وسلم فيون بكيك كيتانو توتو كوني ويردوجي عددوجي e debbe confion be tafano ta debbe hore mabbe habbe wel tora dum do fala yahtajuna ila dinin ghayrihi wala ila nabiyyin ghayr nabiyihim be haton jinna ko dum woni annabajo ko na annabajo mabbe na'am kabe mak do fala yahtajuna ila dinin ghayrihi ngel woni din norde ko dum woni dina babirabe hande imama be dinaji ko dum woni gori ko tawra e mudum macci ton dina yurka kallahu subhanahu wa ta'ala ibn kathir bima ki wala ila nabiyyin ghayr nabiyihim la tanjina annabajo gosina annabajo mabbe on jelo hande min as-sufiyya wa ar-rafida wadi ko woni horebe mudum martaba be do annababe allah subhanahu wa ta'ala bal sengodo be do annababe allah subhanahu wa ta'ala daragol ko woni sufiyya wi wonde annababe allah subhanahu wa ta'ala be ko ma malaikajo ko dum woni be jaab Allah to do immina malaikaajo o jaabo dira ko dum woni annaba be o do risala amma kambe hore mabbe be wi wonde makko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jettati dum do holli e wonde ma be jogi ko dum woni annaba be wonbe sengo do be do annaba be Allah subhanahu wa ta'ala ima ka bin kathir rahimahullahu ta'ala wala ila nabiyyin ghayri nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alayhi sitay woni ko cerno ma hoyde kon ko cerno ma okkuma kon ko gorol ma ngol ko tawdano dini no rakon sa subi ke dum acci kon ko Allah subhanahu wa ta'ala subi jonni ne lan sallallahu alayhi wa sallam yotti emada ko tawda yawmal qiyamah ta fayda god sina wonki ma ibn kathir bima ki wa li hadha ja'alahu Allah khatamal anbiya ko sabu dum do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala wadiri nela don timmode annabbe wa ba'athahu ila al-insi wal jinn Allah ta'ala neli ne la Rasul sallam faade e yimbe ben e jinnaaji din balayna yimbe ben tum hay e jinnaaji din fi honum be sortan to e nelal gal be nelal gal e mur be maki wondama fala halala illa ma ahallahu intabi hadha al kalam fala halala illa ma ahallahu idan ala ko dagi sina konko Allah ta'ala dagini e dengal ne laadon sallallahu alayhi wa sallam jogo dum do qaida fala halala illa ma ahallahu idan ta kerno jomada ta waliya jomada ta sheikhu jomada ar e daginan golba mudaharat noddi yaltu golle hore lamu wiya ko mas'ala khilafiyya ta ko sheitan woni ko wahiye ni e makko yo wi ko mas'ala khilafiyya mas'ala on luuto dira e mudu idan fala halala illa ma ahallahu idan undo no holla en wonde ma wirdu tijani una hunde dagine kono na allah subhanahu wa ta'ala woni ko dagine dum do wala harama illa ma harramahu o radio men al muntada salaf salaf salaf namaskar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o radio men al muntada salaf salaf salaf sai donjenti o radio men al muntada salaf salaf salaf amare do abitalen inshallah re do tena de barakallahu fik o radio men al muntada salaf salaf salaf nam bonum sido gente do radio men al muntada salaf hala ande ken hasa wonodo entor kala jo jallo na sirang re do do musi dana de karma ko men ko buri ma de jodi de to tare ko ni jom jide ni man like ter len kama se kam bi ni la ta bara ko ta ara ye nge sala ton ta allah de do de ter kadi kitab tauhid jal barakallahu fi ari don jenti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira